لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك نيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا رصوا الصفوف لدى اللقاء الأكرم فالنصر للأتقى الذي جعل الهدى هدف الوصول إلى السبيل الأقوم أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي كم قد حلمنا أن تقوم خلافة فيها تصان الطيبات وتحتمي لكن أرباب الضلال تجبروا وتفاخروا بولوج كل محرم كم قد حلمنا أن تقوم خلافة فيها تصان الطيبات وتحتمي لكن أرباب الضلال تجبروا وتفاخروا بولوج كل محرم أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي يا ويحهم جعلوا قوانين الخنا أعلى من الآي الحكيم المحكم يا جند أمتنا الكرام وكم لكم من جودة كانت وصولات ضغم يا ويحهم جعلوا قوانين الخنا أعلى من الآي الحكيم المحكم يا جند أمتنا الكرام وكم لكم من جولة كانت وصولات ضغم أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي جرأتم الكفر اللعين سمومهم ممزوجة بالذل بعد العلقم لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم جرأتم الكفر اللعين سمومهم ممزوجة بالذل بعد العلقم لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم.